الكريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بعد أن ذكر من يضرب لله جل وعلا الأنداد والأمثال، قال: وقل الحمد لله، قال وقول الله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما. فالله جل وعلا ليس له لا معين ولا ظهير ولا ولد ولا شريك، إنما هذه تكون للمخلوق، فإن المخلوق لا يستقل بشيء، أما الله جل وعلا غني عن كل شيء واستغنى الله، والله غني حميد. ثم ذكر قول الله جل وعلا من سورة التغابن: يسبح لله، والتسبيح والتنزيه. ولهذا دائما في الشرع يجمع ما بين التسبيح والتحميد، فالتسبيح نفي والتحميد إثبات. ولهذا أعظم كلمتين خفيفتين على اللسان حبيبتين إلى الرحمن ثقيلتين في الميزان ما هما؟ سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم. أحسنت، ففي هذين الكلمتين أعظم شيء، وهو نفي كل النقائص عن الله جل وعلا بتنزيهه، وإثبات كل المكامل والمحامد والصفات المباركة العظيمة لله جل وعلا بتحميده. فجمع العبد في كلمتين ما بين التنزيه وما بين التحميد وإثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى. قال: وقوله تبارك الذي، نعم. قال: وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تبارك أي تعظم الله جل وعلا وتعاظم سبحانه، فالبركة من الله جل وعلا، وهو الذي يجعلها أين شاء. والله جل وعلا يتبارك أي يتعاظم: الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقوله للعالمين أي للإنس والجن، والصحيح أن الملائكة لا تدخل في خطاب الشرع هنا، لكن هل الملائكة مكلفون أم لا؟ على حسب، إذا كان يقصد به تكليف بشرع محمد صلى الله عليه وسلم لا، لكن هل الملائكة تكلف من جهة الإطلاق؟ نعم، لأن الله جل وعلا أوكل إلى كل ملك مهمة من المهمات، أو في بعضهم أوكل مهام كجبريل ينزل بالوحي، لكنه قد ينزل لأمر آخر كتعذيب قرية أو إخبار أحد أو غير ذلك نبي يعني. فيكون أن الملائكة على الصحيح من أقوال العلم أن الملائكة مكلفون، فالله جل وعلا يأمرهم وينهاهم. قال جل وعلا: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا صريح جدا في أن الملائكة مكلفة، لكن التكليف إذا كان المقصود به خطاب الشرع والمخاطبة بالأوامر والنواهي الذي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الإنس والجن. ومن أدلة القائلين بهذا أن قالوا أن جبريل هو الذي نزل بالأمر والنهي، فكيف الذي نزل به هو الذي يخاطب به؟ فهمتم؟ نعم. الذي قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالله جل وعلا لم يتخذ ولدا، وهذا نفي مثبت، نفي مجمل أو نفي مفصل؟ مفصل. أحسنت. طيب، نحن مر معنا أن من قواعد أهل السنة الإثبات المفصل والنفي المجمل. لماذا جاء هنا نفي ولكنه مفصل؟ أحسنت، لأنه جاء في مقام الرد عن باطل معين. ولهذا القاعدة أن إجمالا أو عموما يكون النفي مجملا، لكن قد يحتاج إلى النفي المفصل عند الحاجة. مثال ذلك، لما زعم اليهود أن الله بعد أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام تعب فارتاح، قال جل وعلا ماذا؟ ثم استوى على العرش. لا، وما مسنا من لغوب. أحسنت، سورة قاف، ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام. نعم، وما مسنا من لغوب، أي من تعب ومن نصب، لأن هؤلاء زعموا ذلك. طيب، لما زعم النصارى أن لله جل وعلا ولدا، قال جل وعلا لم يلد ولم يولد، وقال جل وعلا ما اتخذ الله صاحبة، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقال سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فهنا يعني القاعدة أن الإثبات مفصل والنفي مجمل، لكن قد يحتاج إلى النفي المفصل. لكن في كتب أهل الكلام ماذا تجد عندهم؟ النفي مفصل. أحسنت، يعني تجد صفحة كاملة ليس بعرض ولا بجوهر ولا بجسم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا كذا ولا كذا ولا كذا. يعني لو أتيت إلى أمير أو ملك من ملوك الدنيا وقلت له أنت لست غبي ولا أطرش ولا أصم ولا أبكم ولا أعمى، هل يفرح بذلك؟ لا. أحسنت، لكن لو جئت فقلت له كأنك خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء وأنت صاحب الصفات كذا والصفات كذا وليس فيك نقص، في كلمة واحدة، بأيهما يفرح؟ أحسنت، بالثاني. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة هي الموافقة للفطرة السليمة ما لم تنتكس تلك الفطرة، ولكن الشياطين اجتالت بني آدم عن تلك الفطرة السليمة وتلك الخلقة القويمة. ولهذا رجع كبار المتكلمين أو بعض كبار المتكلمين في آخر حياتهم إلى عقيدة أهل السنة، لأنهم علموا أن قلوبهم في وحشة وأن قلبهم خال عن تعظيم الله جل وعلا وإجلاله. وللفائدة، البيت الذي ذكرته إنما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، قيل فيه عليه الصلاة والسلام خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وأظن القائل حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وقال فيه أيضا، قال للذي هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء، رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا بالنسبة لآية الفرقان. ثم ذكر قول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، والكلام فيها على ما مر، لكن في آخرها قال سبحان الله عما يصفون، فنزه الله جل وعلا نفسه عن تلك النقائص. قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله جل وعلا نهى عن التمثيل، ونهى أن يشبه الله جل وعلا بخلقه، فإن الله جل وعلا يعلم ما يليق به فنزل به شرعه، ويعلم ما لا يليق به فجاء شرعه بنفيه. وهذه قاعدة عظيمة، أن النفي والإثبات يدور مع الكتاب والسنة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز الكتاب والحديث، أو لا نتجاوز الكتاب والسنة. واضح؟ واصل. نعم. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم، هنا أراد شيخ الإسلام ابن تيمية والآية التي قبلها تدخل في ذلك، أنه لا ينبغي التكلم في هذه الأمور بغير علم، والكلام بغير علم ممنوع في كل الشرائع وممنوع في كل الفطر، وهو أشد إن كان متعلقا بالدين، وأشد وأشد إن كان متعلقا برب العالمين. واضح؟ فأراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يبين أن نحن في عالم غيبي نتكلم عن أمر غيبي، فلا ينبغي لك أن تتجاوز الكتاب والحديث. والكتاب والحديث جاء بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا، عشرات الآيات تبين هذا الأمر. فلو بعثك الله جل وعلا يوم القيامة وسألك لما أثبتت كذا، حجتك كتابك وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي تكلم على الله جل وعلا بغير علم فإنه مسؤول، ولا أظنه سيجد جوابا عما سئل عنه. ولهذا المؤمن له سلاح عظيم، وهو التمسك بالكتاب والسنة. فالله جل وعلا حرم الفواحش ظاهرها وباطنها والإثم والبغي بغير الحق، وهو يتدرج هنا من صغائر إلى كبائر إلى فواحش إلى غير ذلك، ثم قال: وأن تشركوا، والشرك من أعظم الكبائر، ثم قال في آخرها: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وكأنه وضعه بعد الشرك، لأن الكلام على الله بغير علم هو أصل كل بلية، فما عبد غير الله إلا بذلك، وما قتل الأنبياء إلا بذلك، وما ارتكبت المنكرات إلا بذلك، وما عطلت صفات الرحمن جل وعلا إلا بذلك. فالقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم هو من أعظم البلايا، فناسب ذكره هنا لما تكلم الشيخ رحمه الله على هذا الأمر العظيم، وهو إثبات صفات الباري سبحانه وتعالى. ثم سيبدأ الكلام على الاستواء على العرش. نعم. توفيك ورافعك إليه، بل رفعه الله إليه، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم. إذن هنا انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى مبحث عظيم في إطار سرده لآيات الصفات، وهذا المبحث العظيم هو مبحث العلو واستواء الله جل وعلا على عرشه. الاستواء والعلو يختلفان، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن العلو يكون مطلقا، والاستواء علو خاص. والأمر الثاني أن العلو لله جل وعلا يثبت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، بخلاف الاستواء فإنه لا يثبت إلا بالكتاب والسنة والإجماع. ولو لم يخبر الله جل وعلا أنه قد استوى على عرشه، أي على عليه علوا خاصا، ما علمنا ذلك. لكن الله جل وعلا لو لم يخبر أنه قد علا على خلقه لعلم البشر جميعا أن الله لا يمكن أن يكون إلا عال على خلقه سبحانه وتعالى. وضح هذا المعنى؟ الرحمن على العرش استوى، استوى جاءت في 6 مواضع من كتاب الله جل وعلا، والاستواء فسره السلف بأربعة معاني، وهي على واستقر وارتفع وصعد أو صعد، واضح؟ إذا عدي الاستواء بعلى فلا يمكن أن يدل إلا على العلو والارتفاع، وإذا جاء الاستواء مطلقا ثم كقول الله جل وعلا فلما بلغ أشده واستوى، أي أنه اشتد عوده وقام، وكقول الله جل وعلا فاستغلظ فاستوى على سوقه، فيعني أن كمل في خلقته وقام. ومع هذا في تلك المعاني هناك مضمن معنى إيش؟ العلو، أحسنت. لكن الذي يهمنا أن العلو الذي جاء هو العلو الذي عدي بعلى، وهذا بالاتفاق لا يكون إلا علوا وارتفاعا، الاستواء الذي جاء معديا بهذا، بخلاف الجهمية والأشاعرة الذين يقولون الاستواء إذا عدي بعلى قد يعني الاستيلاء، ودليلهم في ذلك بيت قاله نصراني وهو الأخطل، وهو قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق، ولهم أشعار أخرى يزعمون أنها تؤيد هذا المعنى. وهذا البيت كما قال ابن الأعرابي وغيره من علماء النحو قالوا فتشنا عنه فلم نجده، أو ابن الأعرابي قال غير هذا، لكن ذكر الذهبي في كتابه العلو عن جماعة من أهل العلم أنهم فتشوا هذا البيت فلم يجدوه. هذا أول. الأمر الثاني أن الأخطى النصراني، ولا يؤمن أن يكون هذا النصراني منحرفا في عقيدته، فإنهم يعتقدون في عيسى الألوهية وبالتالي فلا يؤمن. الأمر الثالث أن هذا البيت قيل بعد تغير اللسان العربي، والعلماء يحددون تقريبا أن الشعر والشواهد الشعرية تقبل في اللغة إلى حد سنة 150 هجرية فيما أذكر. الأمر الآخر أن هذا البيت إن صح قد يحمل على قد استوى بشر على العراق أنه فعلا بشر لما دخل العراق على عرشها وأصبح واليا هناك، فهو في حقيقة المعنى قد علا على عرشها، فيكون المعنى بهذه الصورة صحيحة. الرد الآخر أن يقال إن لكم بيت فلنا أبيات، والأمر الآخر أن يقال أنه أنتم أصلتم أنكم لا تقبلون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة إن لم تكن متواترة، فكيف تثبتون عقيدة وتوالون وتعادون فيها، وهي قد جاءت عن طريق رجل نصراني كافر في بيت مولد جاء بعد ثبوت اللسان العربي بما يخالف القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كيف تثبتون عقيدة بذلك؟ واضح الأمر؟ فيكون استوى أي على وارتفع، كما قال مجاهد ذلك ونقله البخاري في صحيحه. وقد جمع ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية المعاني التي فسر بها السلف الاستواء، فقال قال رحمه الله تعالى، من يذكر البيت؟ لما قال قد حصرت للفارس الطعاني، قال نسيت أول البيت، قال قد حصرت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقصان وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. نسيت فقط أول البيت الأول، يعني صدر البيت الأول. نعم وجدته الحمد لله. قال ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقصان وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. هذه هي إخوة لا بد أن تحفظوها، لأن قد يغيب عليك أحد المعاني التي فسر بها السلف العلو الاستواء عفوا، لكن النظم من وسائل حفظ العلم، فأنصحكم أن تحفظوا هذه الأربع، وسأعلم ذلك بإذن الله.